جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين آمين. الفتنة التي تدخل بيت كل مسلم تركتموها، وفتنة تدخل بيت كل، والله أما يعني هذه أما الفتن التي دخلت البيوت في هذا الزمان فتن لا حد لها دخلت البيوت، ولكن الله أعلم بما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في هذا الزمان يعني كل بيت يعني دخل من غير أبوابه. نعم. يقول إذا أمن أحد عدوا واعترف العدو بالقتل فهل يتركه أم يقيم عليه حكم الله؟ إذا كان أنه يستحق يعني شيء وأنه يعني يستحق القتل يعني معناه يعني هذا يرجع إلى أصحاب الحق، وهذا يعني الأمان يعني ليس يعني أنه يمنع من من من, من الشيء الذي يكون عليه يعني يؤاخذ به، والشيء الذي يعني يكون لغيره حق فيه يطالب به. نعم. الآن إذا قالوا صبأنا أو بأي كلمة غير عربية تصح منهم، لا يلزم يقول أسلمنا. إيش؟ أمن أراد الدخول في الإسلام. أي. هؤلاء قالوا صبأنا. نعم. أو قالوا يعني بأي كلمة أخرى غير أسلمنا. نعم، يعني إذا كان يعني ما يعرفون يعني الكلمة الإسلام وأتوا بكلمة على لسانهم مثل صبأنا، يعني إذا أتوا بكلمة مثل الكلمة الأخرى التي يعني غير هذه الكلمة والتي هي بلسانهم بمعنى أنهم يعني دخلوا في هذا الدين فإن ذلك يعتبر. هذا في الإخبار عن حالهم. إيش؟ إخبار عن حالهم. إينا. أما إذا أرادوا أن ينطقوا بالشهادة وهم لا يعرفوا اللغة العربية، لا، هذا إذا نطقوا قيل أن قل كذا وكذا يقول، لكن كونهم يقاتلون ولكنهم أرادوا دخلوا في الإسلام وأرادوا أنهم يسلموا من القتل وقالوا صبأنا، يعني بمعنى يعني أن هذا هو اللفظ الذي يعرفونه يعني في كونهم خرجوا من دينهم إلى دين آخر. لماذا عبرت أم هانئ بقولها زعم ابن أمي علي؟ كلمة زعم يعني هذه يعني أحيانا يتابها يعني للخبر المحقق أو أنه أخبر بأنه سيفعل كذا وكذا، وهو يعني قالت ابن أمي يعني كأنها يعني في نفسها عليه شيء فعبرت بمثل هذه العبارة. يقول بالنسبة للشاة المسمومة ألم يمت أحد من الصحابة بسبب هذا السم؟ ما أدري، لأنه وضع السم في في في في الذراع لأنه كان يعجبه الذراع.